بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الخامس عليكم السلام من الوجوه التي تمسك بها القائل باشتراط الرجوع ليومه في المسافة التوفيقية، وهو ما رواه ابن مسعود ونقله العلامة المجلسي في البحار من خروج علي عليه السلام إلى النخيلة التي هي على 4 فراسخ من الكوفة، وصلى الظهر قصرا مع رجوعه ليومه. تقدم مفصلا البحث الدلالي في هذا الخبر. المقام الثاني في البحث السندي، حاول صاحب الجواهر رحمة الله عليه أن يصحح هذا الحديث سندا ويستفاد منه محاولات 4 لتصحيح سند الحديث. المحاولة الأولى جبره عن طريق العمل واستناد الأصحاب إليه. والمحاولة الثانية أن الراوي عليكم السلام لهذا الخبر هو ابن مسعود المعروف بيننا عليكم السلام، والذي تسالم أصحابنا على النقل عنه في كتب السيرة والتاريخ. المحاولة الثالثة أن مضمون هذا الخبر موافق لفتوى مشهور علمائنا ومخالف لفتوى العامة. الرابع أننا أمرنا في بعض الأخبار بالأخذ بالروايات المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام من قبل العامة. فمجموع هذه المحاولات توجب الاطمئنان والوثوق بصحة هذا الخبر، وعليه فجهة الصدور تكون تامة في هذا الخبر. هذا خلاصة ما حاول به صاحب الجواهر أن يدافع عن جهة الصدور في هذا الخبر. المهم من بين هذه المحاولات الأولى والرابعة، أما الأولى وهي محاولة تطبيق كبرى الانجبار على هذا الخبر، فمع قطع النظر عن البحث الكبروي، أي لو سلمنا بكبرى الانجبار فهل هذا الخبر من مصادق هذه الكبرى أم لا؟ الصحيح هو العدم، وذلك لأن مدرك كبرى الانجبار يعتمد بالدرجة الأساس على أن عمل الأصحاب واستنادهم يوجب الوثوق بصدور الخبر. باعتبار أنهم لو رأوا فيه خدشة لما استندوا إليه وعملوا به، وهذا المدرك كما ترون يقتضي أن يكون العمل من القدماء عليكم السلام، فإن القدماء هم الذين كانوا أقرب إلى صدور الحديث، وعليه فكبرى الانجبار إنما تصح فيما لو كان العاملون بالخبر هم القدماء وعملوا المتأخرين لا قيمة له. فلكي يندرج هذا الخبر في كبرى الانجبار يحتاج إلى استناد القدماء إليه، واستناد القدماء إلى خبر فرع أن يكون الراوي متقدما على المستندين، إذ لا يتصور استناد القدماء إلى خبر رواه المتأخر. واضح هذا الشيء؟ وابن مسعود الراوي لهذا الخبر هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، توفي سنة 516 أي في القرن السادس، والشيخ الطوسي الذي هو خاتمة القدماء توفي في القرن الخامس. فإذا لا يتصور استناد القدماء إليه. إن قلت لعل صاحب الجواهر رحمة الله عليه ناظر في تطبيق كبرى الانجبار إلى رواية ابن أبي شيبة لا إلى رواية ابن مسعود، وابن أبي شيبة هذا توفي سنة 235، فيتصور في روايته أن يستند إليها القدماء، حيث إنه روى في مصنفه قصة خروج علي عليه السلام والرجوع ليومه من النخيلة. إذن قد واحد يقول أنه كلامك في ابن مسعود صحيح، لكن في ابن أبي شيبة غير صحيح. قلت مع ذلك لا تتم صغر الانجبار، لأن المقصود من هذه الكبرى هو انجبار الخبر الضعيف بعمل الأصحاب، والمقصود من العمل ليس مجرد تطابق الفتوى مع مضمون الخبر، بل المقصود استناد الأصحاب في فتواهم إلى الخبر. واضح معنى العمل الأصحاب؟ لا مجرد أن الأصحاب فتواهم موافقة لمضمون خبر، لا بد أن يكون دليلهم هو الخبر، استندوا في هذه الفتوى إلى الخبر. وخبر ابن أبي شيبة لا وجود له في كتب الأصحاب القدماء، فكيف نحرز استنادهم إليه؟ صحيح مشهور القدماء أفتوا بهذا الشيء، لكن ما شفنا واحد منهم استند في فتوى إلى خبر المصنف، فكيف نعرف بأن الأصحاب عملوا بخبر المصنف؟ من أين لنا؟ ما عندنا طريق إلا أن يصرحوا بذلك في كتبهم، وكتب القدماء خالية عن رواية ابن أبي شيبة. واضح هذا الكلام؟ يعني مجرد أن يذكرهم فقيرا في بحثه الاستدلال، يعني أنه يستند، لا يذكره على وجه الاستناد، يذكره لا يذكره في يعني يذكره لا في لا في الكتب الحديث، يذكره في كتب الاستدلال، لا في كتب الاستدلال، ولكن تارة واضح الذكر هنا للاستناد، الذكر للاستناد. نعم المتأخرون استندوا إلى، البعض منهم استند إلى ماذا؟ هذا الخبر، لكن استند إلى خبر من؟ المسعودي، والمسعودي ليس من القدماء، فكيف يكون القدماء قد استندوا إليه؟ إذن هذه المحاولة الأولى، قلنا عمدة محاولات صاحب الجواهر الأولى والرابعة، أما الثانية والثالثة الأمر فيهما سهل. أما ما استندوا أي أساس، أي أساس كان ما بهمنا، لا لا يهمنا قرائن المتأخرين كلها قرائن حدسية لا تنفعنا، قرائن اجتهادية الذي على تقدير قبول كبرى الانجبار ينجبر باستناد القدماء، لا يهمنا استناد المتأخرين. مشاربهم مختلفة، بعضهم قد يكون استند إلى ذلك لأنه يعمل لا يعمل بخبر الثقة، بعضهم يكون قد استند إلى ذلك لكون موافق لفتوى المشهور، مذاهب مشارب مختلفة. أما المحاولة الرابعة التي ذكرها في الجواهر ففي الواقع تبتني على خبر رواه الشيخ رحمة الله عليه في عدة الأصول عن الصادق عليه السلام قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تعلمون حكمها فيما ورد عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به. إذن مستند صاحب الجواهر في المحاولة الرابعة هذا الخبر، لأنه قال أمرنا بالأخذ بما رووه عن علي. مستند الأمر هو هذه الرواية. أي ما عندنا. وللمناقشة في ذلك مجال واسع. أولا الرواية مرسلة، فتكون ضعيفة السند. ثانيا أن الأمر بالعمل بما رووه عن علي عليه السلام معلق على شرط، ألا وهو عدم وجود حل للحادثة فيما بأيدينا. صريح الرواية أنه إذا عرضت عليكم حادثة ولا تجدون لها فيما بأيدينا فخذوا بما رواه عن علي. والحال أنه سوف يأتي وفاء ما بأيدينا. هنا هذا سوف يأتي وفاء ما بأيدينا لهذا الفرع الفقهي. اتفقت؟ إذن هذه الرواية معلقة على شرط، الشرط غير متوفر. الرواية تأمرنا بالرجوع إلى ما رووه عن علي بشرط أن لا يكون في رواياتنا يوجد حل، والحال أنه سوف يأتي يوجد في رواياتنا حل. لا حتى تقول لي كلامك صحيح أو غير صحيح، لابد أن تنتظر ما سوف يأتي. الآن هذه دعوة، الآن تأخذها كدعوة، سوف يأتي إثبات ذلك. هي الرواية ضعيفة لو فرضنا ما أن الشيء هنا في هذه الحالة نقول أن الرواية ضعيفة ولا نلتزم بها في الكلام. مولانا هذه المناقشة الثانية تنزلية. المناقشة الأولى أصل الرواية لا نقبلها، هذه الرواية التي رواها الشيخ الطوسي لا نقبلها. ليش؟ لأنها ضعيفة بالإرسال. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني مع قطع النظر عن ذلك، لو قلنا نعمل بالمرسلة أو رواية صحيحة أو إلى آخره، هذه الرواية حتى يجوز لنا أن نرجع إلى ما رووه عن علي اشترطت الرواية شرطا، ما هو؟ أن لا يكون لهذه الحادثة شيء فيما بأيدينا من الروايات. يعني من طريقنا الخاص إذا لا يوجد حل للحادثة نرجع إلى ماذا؟ إلى ما رواه عن علي. أما إذا كان يوجد فيما بأيدينا الرواية ما أرجعتنا إلى تلك الروايات. هذا الإشكال الثاني. ثالثا على تقدير التنزل والتسليم بأنه لا يوجد فيما بأيدينا من الروايات حل لهذا الفرع الفقهي، مع ذلك فإن هذه المرسلة لا تسقط شرطية الوثاقة. نعم هي تسقط شرطية العدالة، وبعبارة فنية هذه المرسلة تكون مخصصة للأدلة التي اشترطت عدالة المخبر، حيث إن تلك الأدلة بإطلاقها تشترط العدالة، سواء وجد حل فيما بأيدينا أم لم يوجد. فجاءت هذه المرسلة وقيدت ذلك الإطلاق، وبتقييدها للإطلاق نرفع اليد عن شرط العدالة، لا أننا نرفع اليد عن شرط الوثاقة أيضا. الذي دلت عليه أدلة أخرى ورواية ابن مسعود ضعيفة حتى على التنزل من شرط العدالة إلى شرط الوثاقة. تفجينا نعم، هذه الرواية لو تنزلنا قلنا تقول لنا أنه إذا ما وجدنا حل لحادثة فيما بأيدينا نأخذ بتلك الروايات التي رواها عن علي، فهكذا مطلقا يعني حتى وعلمنا أن الراوي عن علي كذاب لا يعقل، ليس مطلقا. عندنا أدلة عامة تشترط في الخبر الوثاقة، مثل آية النبأ، مثل سيرة العقلاء. فإذا هذه الرواية تأمرنا بالأخذ عنهم مع توفر شرائط الحجية وهي الوثاقة، لا أننا تأمرنا بالأخذ عنهم حتى لو علمنا أن الراوي كاذب. يعني تقول أن الرواية منصرفة عن، لا ليست منصرفة. شوف الآن عندنا أدلة في حجية خبر الواحد على نوعين، ليست في مقام رواية، ليست في هذا المقام. أحسن، أدلة حجية خبر الواحد على نوعين. نوع من الأدلة يشترط العدالة، مقصود من العدالة ماذا؟ الوثاقة مع الإمامية. عندنا أدلة مثل سيرة العقلاء، سيرة العقلاء لا ربط لها بمذهب الشخص، سيرة العقلاء تحتاج إلى الصدق، تشترط فقط الوثاقة. طيب إذا قسنا هذه الرواية إلى صنف الذي يدل على اشتراط العدالة، يجب أن نرفع اليد عن العدالة. أما إذا قسناها إلى الصنف الثاني الذي يشترط الوثاقة، ما الوثاقة يشمل السني ويشمل أي مذهب، يشمل المسيحي، فلا تستطيع أن ترفع اليد عن الوثاقة أيضا لأن هي ناظرة حتى إلى غير الشيعي، فلا تستطيع أن ترفع اليد عن الوثاقة. فهذا الدليل يقول لك إذا توفرت شرائط الحجية خذ بما رووه عن علي عليه السلام. فإذا هذه المحاولة الرابعة أيضا غير صحيحة. أما المحاولتان المتوسطتان فالأمر فيهما سهل، أما حديث تعارف النقل عن ابن مسعود في كتب السير والتاريخ فلا ينفع، لأن ديدن العلماء في الأمور التاريخية غير لديدنهم في الأحكام الشرعية. تيجي هذا الحكم الشرعي يسند إلى الشارع المقدس ليفتي، فإذا تساهلوا في أمور تاريخية لنقل حادثة تاريخية مثلا، فهل هذا يعني على أنهم يأخذون بذلك في الأحكام الشرعية؟ فرق بين. وأما حديث موافقة مضمون الخبر لفتوى المشهور فهذه هي الشهرة الفتوائية، فمضافة إلى عدم اعتبارها هي مدركية لاحتمال أن يكون مدرك المشهور هو سائر الأدلة المتقدمة، يعني الإجماع اللي هو أكبر من الشهرة أقوى من الشهرة، إذا كان مدركي لا نقبله، فكيف إذا كانت ما هو أقل من الشهرة؟ المشهور نعم فتواهم مطابق، لعلهم استندوا، نحن لا تنسى كلامنا في أي وجه، في الوجه الخامس، لعلهم استندوا إلى الوجوه الأربعة المتقدمة أو إلى الوجه السادس الآتي، التفتنا، فهي مدركية، الإجماع إذا كان مدركي لا يقبل فكيف بالشهرة؟ هذا تمام كلامي في مناقشة الوجه الخامس. والمتحصل أن الاستناد إلى هذا الخبر مخدوش دلالة وسندا، دلالة ناقشنا قبل التعطيل. الوجه السادس لا. لماذا أفردنا هذه الرواية والخصوص مع أنها عامية؟ لماذا أفردنا هذه الرواية بالخصوص بالبحث أفرعناها بحثا دون غيرها من الروايات العامية، مع أن الرواية عامية ليست من طرقنا دون غيرها، يعني غيرها إذا كان مرتبط ببحثنا كنا نناقشه، ما عندنا إلا الرواية من الروايات العامية المرتبطة ببحثنا. لماذا بحثنا 16 فصل؟ لا هذه مزرعة عامة، رواية كلها عامة. 16 ما في أحد من علماء نجاء وأفتى 16 استنادا إلى رواية 16. ما استدلوا بها؟ الآن بعض علمائنا استندوا إلى هذا الدليل، فلأجل ذلك نناقشه. لا تنسى أن هذه الفتوى فتوى المشهور، يعني ليس فتوى نادرة حتى نقول لا عبرة بها، فتوى المشهور اشترطوا ماذا؟ الرجوع ليومه. فالآن نحن بصدد ما يمكن أن يكون مدرك لهذه الفتوى، فإذا كان تاما نأخذ بالفتوى، وإذا لم يكن تاما لا نأخذ بالفتوى. الوجه السادس ما يفهم من الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في بعض مسائله، وجعله المحقق الإصفهاني من أقوى الوجوه، يعني يرحمكم الله فيه. هذا الوجه السادس بنظر المحقق الإصفهاني هو أقوى الوجوه. خلينا نشوف الآن. وهو التمسك بما رواه الصدوق في المقنع. سئل أبو عبد الله عليه السلام، طبعا هذه الرواية التي الآن سوف نقرأها، بين المقنع وبين الوسائل يوجد تفاوت في بعض الألفاظ، لكن لا يضر بالاستدلال، غير مهم يعني الآن الإشارة إلى يعني في بعض في المقنع 7 في الوسائل 4، هذا لا يضر. ليش؟ لأن في كلا القراءتين 7 و4 لا تصل إلى مسافة امتدادية، يعني دون المسافة الامتدادية، فيبقى الكلام في المسافة ماذا؟ التلفيقية. فيعني إذا قلنا 4 وكنت طالع وجدت 7 ما يأثر هذا، إن في كلا القراءتين وكلا النسختين المسافة مسافة ماذا؟ تلفيقية. ولا تنسى نحن نتكلم عن أي شيء، عن المسافة التلفيقية، هل يشترط فيها الرجوع ليومه أو لا يشترط. إذا سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أتى سوقا يتسوق بها وهي من منزله على 4 فراسخ حسب النسخة، طبعا ومن منزله على 4 فراسخ هكذا في النسخة، وإلا قاعدة ينبغي أن يكون نقول ماذا؟ بالتاء مؤنث. فإن هو أتاها على الدابة أتاها في بعض يوم، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم. قال عليه السلام يتم الراكب الذي يرجع من يومه صومه ويفطر صاحب السفن. تفضل سيد غزال، قرب لنا الاستدلال. هنا يميز أولا السائل فرق بين أنه من يصل يقطع هذه المسافة إن كان راكبا فيقطع بوقت من الجهة الزمنية أقل ممن يركب السفن، فحسب جواب الإمام كأنه هنا يعتبر أن الشرط هو الزمان، أنه إذا مثلا رجع في يومه فيتم. شوف اقرأ الرواية كيف رجع، إذا رجع ليومه يتم، إذا رجع الراكب يتم صومه. يعني شنو يتم صومه؟ يتم صومه يعني يصوم أو يفطر. يصوم صحيح؟ يعني إذا كان يتحدث عن الصلاة ماذا يقول؟ يقصر صحيح؟ يتم صومه الصلاة يقصر يتم لا يقصر يتم صلاته. وإن كان السفينة الذي هو لا يرجع ليومه صح أكثر من يوم من الجهة الزمانية صح، فلا يتم فيقصر يعني. فكيف تدل على اشتراط الرجوع ليومه؟ وسؤالي هنا يعني مثلا في بعضه قبل صلاة الظهر يرجع. لا ما الرواية ليست ناظرة، ما فيها نظر إلى هذا الشيء. الرجوع ليومه بعد تقدير أنه مقابلة تلقية وليس امتدادية. يأتي هناك يعني يفهم إلا من الرواية أن المسافة تلقية. واضح 4 فراسخ. إلا لماذا قال يرجع لي يكسر هذا ذاك؟ يعني هذا الراكب الدابة هذا الذي يرجع ليومه. بطل يوم يعني. أحسن يرجع ليومه. الإمام ماذا أفتى؟ أنه يتم الصلاة والصوم صح؟ يعني يصوم ويتم. فإذا حتى يقصر يشترط عدم الرجوع ليومه، لا الرجوع ليومه. دليل المقابلة، لا تدل على المدعى. كيف تدل على المدعى؟ سؤالي هنا أنه لو كان الرواية بصدد إفادة أنه في التقصير يشترط الرجوع ليومه، كان الذي يجب أن يتمن راكب السفينة عكس مطلوب. لا لا، إيه تدل على عكس مطلوب. هذا مستند من يشترط عدم الرجوع، مع أن هذا لا. شوف، حتى لمن يشترط عدم، ما عندنا شخص يشترط عدم الرجوع ليومي، عندنا شخص لا يشترط الرجوع ليومي، ما عندنا أحد من الفقهاء يقول يشترط حتى يتم أن لا يرجع ليومي، عندنا واحد يقول يشترط الرجوع في يوم، واحد يقول لا يشترط لأنه يشترط العدم. فرق بينهما. أنا ما كان هذا مطالب بالمعنى الدعي. شوف، راكب الدابة هذا في بعض يوم يرجع، هذا يرجع ليوم، إذا الشرط فيه متوفر فيجب ماذا يفعل؟ يقصر. مع أن الإمام عليه السلام ماذا قال؟ كيف تدل الرواية على اشتراط الرجوع ليوم؟ ولا تنسى هذا جعله المحقق الإصفهاني من أقوى الأدلة. تقريب استدلال. نعم. فأنه الإمام لم ينظر في الجواب، لم يكن في القسم الذي هو يتم يرجع. راوي راوي ذكر له صورتين. نعم، صورتين. صورة يرجع في يومه وصورة لا يرجع ليومه. لو جاء الإمام عليه السلام قال في الصورة التي يرجع ليومه يقصر، تكون دلالة الرواية واضح. لكن الإمام عليه السلام قال في الصورة التي يرجع ليومه وهو راكب الدابة، قال ماذا؟ يتم الصوم، يعني يصوم بالنسبة للصلاة، يتم الصلاة للملازمة بين الصوم والصلاة. الصوم في مسألة ما موجود بعد الظهر وقبل الظهر في الرواية، مطلق الرواية. وبعد الظهر موجود راكب الدابة وراكب السفينة، قبل الظهر نفس الشيء، اثنين مع بعض. تقريب الاستدلال بهذا الخبر أن هذه الرواية لا يمكن العمل بظاهرها، لأنها تدل على أحد أمرين على سبيل منع الخلو، وكلاهما باطل. الأول أن تنفي التقصير في المسافة التلفيقية، كما نسب إلى الشيخ، تتذكرون من الذي نسب له ذلك؟ كليب. أحسن. والثاني أن تعتبر المسافة التلفيقية لكن تشترط في التقصير عدم الرجوع بيوم. أما بطلان الأول فلأنه كاد أن يكون التقصير بالمسافة التلفيقية إجماعيا. هذا تقدم أنه قلنا ما نسب إلى أحد الخلاف إلا إلى من؟ إلى الشيخ الكليني، وشككنا في النسبة. روايات متوفرة كثيرة في المسافة التلفيقية تقدم. وأما بطلان الثاني فلأنه خلاف الإجماع المركب، لأن الفقهاء البعض منهم أو البعض منهم اشترط الرجوع ليومه في التقصير، للتقصير عفوا، اشترط الرجوع ليومه للتقصير، وآخرون لم يشترطوا ذلك، لا أنهم اشترطوا العدم. إذن الرواية إما أن تكون ظاهرة في عدم الاعتبار بالمسافة التلفيقية، وهذا بالاتفاق باطل، وإما أن إذا اعتبرت المسافة التلفيقية تشترط عدم الرجوع، وهذا لا قائل به خلاف الإجماع المركب. فلمخالفة ظاهرها لا بد من التصرف فيها، والتصرف يكون على أحد نحوين على سبيل منع الخلوط. والتصرف يكون على أحد نحوين على سبيل منع الخلوط. الأول أن نقدر أداة نفي فيكون قوله عليه السلام الراكب الذي يرجع لا يرجع، وقد الحرف نفي، فتدل حينئذ على المطلوب كما لا يخفى، واضح إذا قدرنا حرف نفي، لأن هي كانت تدل على عكس المطلوب. نعم. إذا جئنا بحرف نفي تدل على المطلوب. الثاني أن لا نقدر شيئا، لكن لكن نحمل الرجوع على إمكان الرجوع، ولكنه لم يرجع بالفعل، وهذا الواجه يوجد قرين عليه، وهو أن من يذهب للتسوق في تلك الأزمنة عادة لا يرجع ليومه، مثل زماننا مثلا، لذلك الأزمنة يذهب إلى التسوق وعليه. فبهذا التأويل التي تقتضيه العادة يتم التمسك بهذا الخبر والحمد لله رب العالمين. تفضل. شيخنا التوجيه الثاني إذا كان يقصد أنه إن كان